تفسير الآية 14 من سورة الداريات، يقول تعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي يقال لهم وهم يعذبون في النار على سبيل الدم الشديد والتحقير والتصغير والذل والإهانة والاستهزاء ومزيد من الحسرة كعذاب نفسي مؤلم مع العذاب الجسدي، تذوقوا واستشعروا ألم حريقكم وعذابكم، وتذوقوا أيضا طعم النتائج السيئة لفتنتكم التي كنتم فيها حيث عشتم حياتكم مغمورين منغمسين في الفتن، أي في الشرور والمفاسد والأضرار. إن هذا العذاب المؤلم المهين هو الذي كنتم تستعجلون بحدوثه في دنياكم لأنكم كنتم لا تصدقون به، بل تستبعدونه وتعتبرونه مستحيلا وتقولون ساخرين منه مكذبين له: متى هذا الوعد الذي تعدوننا به أيها المسلمون إن كنتم صادقين؟